الظاهر عندي أن الصورة الفوتوغرافية لو علقت فخوف التعظيم حاصل، فهذه علة مستقلة تمنع تعليق الصورة الفوتوغرافية لأنها لن تدخلها الملائكة كما ذكرنا. وإن كان اتخاذها ابتداء تصويرها ابتداء ليس محرم، لكن اتخاذها معلقة لا يجوز حتى لو فيه أي مكان.